عزيزي الإنسان نفسي أموت الناموس اللي مش بتخليك تنام. عزيزي الإنسان كلامهم عنك غلط مش لأن كذابين مش فاهمين أصل اللي زيك عن جيلهم متقدمين مش فاهمين إن اللي زيك من تفكيرهم متعذبين. كنت سايق في الضلمة لقيتك بتتمشى على اليمين ركبت جنبي دي أيام زمان أنا وإنت على الطريق. بالصدفة في اليوم ده كنت قاعد بفكر فيك كنت في منطقتك حاسس إني هشوفك. الدنيا خلتنا نتقابل وسط جهنم جهنم ليك جنة جديدة ليا اللي مخليك تتعذب فيها إنها في يوم كانت جنة ليك. بصلي ولاقي ليك لازم تتأكد موبايلي رن تاني هقفله مش عايز اتشتت. بمناسبة الكلمة اللي قلتها لي أول لما ركبت اعرف إن استحالة إن أخونك أنت أخويا. بقالي فترة عايز أعاتبك شفتك وافتكرت عمري ما هتضايق منك عشان عمرك ما قصرت. عزيزي الإنسان نفسي أموت الناموس اللي مش بتخليك تنام. عزيزي الإنسان سألتك إيه الأخبار قلتلي مش تمام خالص. فترة الاكتئاب طولت راحت راحت البال طارت في آخر فترة قال الكلام بينا والأسباب تافهة. كنت زعلان منك كلام سريع قبل ما نوصل مكان ما انت رايح بتوصفلي طريق وفي نفس الوقت بتديني في نصايح. كأنك بتقول اتعود على وجودي قليل كأنك بتقول في شيء هيتغير قريب. طب ما تخلي دماغك فين دايما بتخلي الكلام عليا ومش عليك. صاحبنا التالت خايف عليك اكتر مني ولو حصل لك حاجه هيتجنن حاجه حسيتها من غير ما يتكلم. يمكن قليل الناس اللي بيفهموك بجد وبالاغنيه دي مش بحاول اقول لك اني منهم. كل اللي حصل اني شفتك وافتكرت اني مش متضايق منك عشان عمرك ما قصرت. عزيزي الانسان نفسي اموت الناموس اللي مش بتخليك تنام. ليلة غريبة حبينا نقف ملقتش ركن عربيات يمين وشمال مدية انطباع الزحمة. في نص الجملة لقيتك نزلت فجأة اتفرجت عليك وانت داخل المبنى وقلت لنفسي يا رب تلاقي اللي انت محتاجه عشان تكمل. من كام شهر سألتك لدماغي ساعات بتنمل فاكر ردك واثق في الإجابة قلت دماغك لو منملة حاليا ده احتياجك. كانوا حوالي 12 دقيقة لما صادفتك في جهنم معرفتش اعبر لك على اللي داير في دماغي. يمكن افكاري توصل لو اتقالت في اغاني جمايلك عليا استحالة الدنيا تنسيها لي. احساسي عنك انصح ودي الخبرة بتأكدها لي كنت ناسي ولما شفتك افتكرت.